منك في بوحي هيام يا حبيبة، منك في طهري سلام وسليقة، منك قد جدلت أماني ضفيرة، منك قد نحكت أساريري سريرة. يا منبع الحب، يا ذكرى أديمة، أنت يا أمي سكني وسكينة.